الحمد لله الحمد لله يخلق الخلق وما شاء حكم مرتجى العفو ومألوه الأمم كل شيء شاءه رب الورى نافذ الأمر بذا جف القلم الحمد له له الحمد ربي من ذا الذي يستحق الحمد إن طرقت طوارق الخير تبدي صنع خافيه إلاك يا رب كل الكون خاشعة ترجو نوالك فيضا من يدانيه أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أتتك السماوات والأرض طوعا وأسلم من فيهن لك طوعا وكرها وإليك يرجعون وأشهد أن محمد بن عبد الله عبدك ورسولك رسول الله في الملكوت طابت شريعته وطابوا وارديها رسول الأمة الغراء جلت هدايته وجلوا مقتفيها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. تفزعني كثيرا هذه الآية وحين أعلم أن الله قرن سرعة الاستجابة لأمره بإحالة القلب وتقليبه وكأن الله يهدد عباده أن من لم يستجب لأمره أن يحول بينه وبين قلبه. نعوذ بالله من الضلال وفتنة الأقوال والأفعال. أظنه يسعك معي أن نعدد النصوص التي حفظناها والآيات التي وعيناها والأحاديث التي استظهرناها قبل أن تخشوشن أظفارنا، وأظنه يسعنا كذاك أن نسرد كل المحفوظات التي تلقيناها كابرا عن كابر. لا أرانا نعجز أن نعقد أدنى مقارنة بين الأوامر التي تلقيناها وبين حجم استجابتنا لها وتفعيلها وتطبيقها كما أراده الله عز وجل ورسوله منا. كم حجم النصوص التي نسابق بذكرها كل أحد وليس لنا منها إلا الاستذكار. كم حجم النصوص التي كانت حجة علينا حين كان آخر عهدنا بها حين طرقت أسماعنا يوم كذا وكذا. أيقول الله قولا ويقول رسوله قولا ثم تكون الخيرة لنا فيه؟ أين مسمى الإيمان الذي نادانا الله به؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم؟ تعالى الله عن عبث القول. أتظن أن الله حين أنزل إليك صفوة كتبه وأرسل إليك خير رسله أن تكون أوامره اختيارا تأخذ منها ما اشتهيت وتدع منها ما اشتهيت؟ أو دين الله يؤخذ بالتشهي والتحلي والتمني؟ كم عدد الذين سجلت في هوياتهم نسبة الإسلام وليس لهم منها نصيب؟ ولولا أنهم وجدوا آباءهم على أمة ما كانوا مقتدين ولا مهتدين. العلم صنوان العمل، فإذا علمت فلا تدع عملا، فالعلم ليس بنافع أربابه ما لم يتوج ربه بفعالي. يا ويلهم أولئك الذين علموا فكان حجة عليهم. لم يكن معشر يهود أخس الأمم مذهبا ولا ملة وأدناهم خلقا ولا مسلكا، ولم تكن لعنات الله لتحق عليهم ولا صغاره ليبوء بهم ولهم إلا حين اختاروا غضب الله ومقته بترك العمل بالعلم. لن تقبل لك صلاة من صلواتك الخمس حتى تتبرأ من فعلهم فيها بالدعاء بأن يجنبك الله سبيلهم غير المغضوب عليهم في كل يوم 17 مرة. أولئك الحمر الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، والله لن ترضى لنفسك أن ينزعك عرق من يهود. أسمعت بالطامة الكبرى التي تسمى ترك العمل بالعلم؟ أرأيت عظم الجريرة حين يبلغك العلم ولكنك لا تعمل به؟ لقد كان الأولون من المؤمنين لا يثنيهم العمل بالعلم إلا موت أو اضطرار، ولم تكن لهم أعذار كأعذار المعذرين من الأعراب. كان العمل معهم يمشي على سرير الموت وعلى خشبة الإعدام وعلى سلاسل الأسر، يثعب من أحدهم دمه وهو يبصر الفناء أحمرا والروح تطفو في شجى الحلقوم، ملك الفناء على يمين فؤاده في رحلة للقاهر القيوم. ثم يسائل من حوله أصلى الناس؟ فيجيبون نعم، ثم يتحامل على نفس ثقيلة وجسد مترع بالجراح. أرواحنا يا ربي فوق أكفنا ترجو ثوابك مغنما وجوارا، كنا نموت على سرير جراحنا والموت ينصب حولنا الأسوارا. ثم لا يرضى إلا أن يصلي حتى آخر قطرة من دمه. العلم يهتف بالعمل، العلم يهتف بأولئك الضعفاء فيستجيبون لداعيه، أفلا تستجيب؟ العلم يهتف بالأعمى فيجيبه حين لم يجد له النبي عليه الصلاة والسلام رخصة في تركه للجماعة، فتحمل أن يمشي في سبيل السباع والهوام التي في طريقه، وليته وجد قائدا يلائمه. ولكن الصعاب كلها هانت عليه حين أجاب هاتف الإعلام بالله الكبير. وبعض من لم يرزق كثير حياء ولا إيمان يسمع الحيعلات في اليوم 10 مرات، لكنه يتلكأ في سبيل إجابة الداعي وكأن المدعو بالنداء والصلاة سواه. العلم يهتف بالعمل، العلم يهتف بصاحب العرجة الشهيرة عمرو بن الجموح رضي الله تعالى عنه حين سمع داعي الجهاد الحق وحي على الجهاد، ومن قال حي على الجهاد تجيبه صيحات الدماء. لو كنت أشلاء ممزقة بأنحاء الفضاء لم آل جهدا في كفاح مناصب الدين العداء. يقول لأولاده، يقول أولاده له إن الله قد عذرك وليس على الأعرج حرج. فقال لهم: أتردوني بعد إذ سمعت الذي سمعت؟ والله إني لأرجو أن أطأ بعرجة هذه إلى الجنة. ما ضر عرجته سما فيها السما والقاعدون عن السبيل تمنعوا. العلم يهتف بهم فيجيبون، أما أنت فإن أرداك علمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما علمت. ماذا يريد ابن الحمام وهو يجيب داعي الحمام حين ألقى ثمراته بعد إذ سمع الذي سمع من نبي الهدى عليه الصلاة والسلام، حين قال لهم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، ليجيب داعي الجهاد في سبيل الله وهو ينظر إلى ثمراته نظرات مودع، وينظر إلى الدنيا نظرات استخفاف، ويقول لثمراته: والله إنها لحياة طويلة إن أنا حييت حتى آكل هذه الثمرات القليلات. ثم انغمس غمسته الأخيرة: باد هواك صبرت أم لم تصبر، وبكاك إن لم يجري دمعك أو جرى، كم غر صبرك وابتسامك صاحبا لما رآه وفي الحشا ما لا يرى. علم رضي الله تعالى عنه، علم أمرا فعمل به واستبطأ الموت في تحقيقه. إنها لحياة طويلة، لحياة طويلة عند من ثبطه الله عن العمل، لحياة طويلة أن يكون طول العمل هو الحادي. يا راجيا طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. يحكى أنه هلكت جارية في الطاعون، فرآها أبوها في المنام فقال لها: يا بني أخبريني عن الآخرة. فقالت: يا أبت قدمنا على أمر عظيم، وقد كنا نعلم ولا نعمل، والله لتسبيحة واحدة أو ركعة واحدة في صحيفة عملي أحب إلي من دنياكم هذه، يدفن بعضنا بعضا ويمسي أواخرنا على هام الأوالي. لقد كنا ندفن الموتى ولا نسمع صراخهم وهم يستغيثون: هبونا من أعمالكم ما نتزود بها في الظلمات. كنا نعلم ولا نعمل، إنها تختصر فلسفة المأساة. كنا نعلم أن هذا القبر هو محطة الركاب الأخيرة قبل ورود العرض الأكبر على الله، ولكننا لا نعمل لظلمته ولا لضيقه ما يضيء وما يشع. كنا نعلم أن الآخرة هي المحطة الآخرة. ونعلم أن الله عز وجل يقول لنا في محكم كتابه: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. ولكننا لا نعمل بما نعلم، كنا نعلم أن مجرد تسبيحة واحدة خير من الدنيا وما فيها ومن زخرفها ومن ملكوتها، وأنها أسهل على اللسان من النفس ولكنها ثقيلة شديدة. يا ويلهم أولئك الذين علموا فكان حجة عليهم. كنا نعلم أن هذه الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولكننا جعلناها كل شيء، وجعلنا فيها محط آمالنا وركاب خلودنا. ولو قيل لأحدنا إنك ستخلد فيها لم يفعل أكثر مما فعل، فلم نعمل للدار الباقية. كنا نعلم كثيرا من الفضائل وما وسعنا العمل بها، ونحن لا نتحجج بمرض ولا موت ولا عجز، إنما هي الأهواء والإحساس البارد أدنى مقارنة خفية تبين الغبن العظيم. أول ما تنصب الموازين ويسأل الناس يوم القيامة عن علمهم فيما عملوا به. أخرج الترمذي عن أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. مقارنة خفية. كنا نعلم أن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، لو اجتمعت ملائك السماء والأرض على أن يحصوا عشر معشار مخلوق واحد لله عز وجل لما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. أفيحصون رضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته؟ إذن ما هذه العقد على الألسنة؟ حسبك الله أيها الحرمان أن تسوء الهوى أم الشيطان. كنا نعلم أن صيام يوم واحد يباعد الله به عن وجه صاحبه النار 70 خريفا، ولكننا لا نصبر على ظمأ الهواجر. أفنصبر عن ظمأ يوم واحد مقداره 1000 سنة مما يعد الناس؟ كنا نعلم أن كثيرا من المشاريع الاستثمارية التي لا تكلفنا شيئا في الدنيا ولكنها قد تكون الضمانة الرئيسية لخلودنا هناك، ولكننا لا نعمل. طالب علم مستقيم، طالب علم أو مستقيم من 20 سنة أو من 30 سنة ولكنه لا يغض بصره عن محارم الله، طالب علم أو مستقيم ولكنه يغتاب ويشذب في خلائق الله وهو يعلم لكنه لا يعمل. مستقيمون من سنوات يسمعون التلاوات والمحاضرات ويحضرون اللقاءات والندوات ويسمعون الخطب، ولا يكاد يمر بهم آية أو حديث إلا وقد سمعوه من قبل، لكنهم أبعد الناس عن العمل. لقد آن الأوان أن ننزع اللثام، لثام الاستقامة الجوفاء التي عرفنا الناس بها، وأن نخلق ميلادا جديدا للعمل. أجب أيها القلب العصي، أكنت في هوى الدار مفتون أم الخلد تأمل؟ إذا أرداك علمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما علمت. لا يراك الله علمت شيئا ثم تخلفت عن العمل به، فالعلم صنوان العمل. هذه الذكرى للذين يسمعون، وأما الموتى فيبعثهم الله ثم إليه يرجعون. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين العاملين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لم يكن أبو عبد الرحمن السلمي وأصحابه يفاخرون بحجم ما تعلموه، بل كان كما يقول أبو عبد الرحمن: كنا إذا تعلمنا 10 آيات من القرآن لم نتعلم 10 التي بعدها حتى نعرف حلالها وحرامها وأمرها ونهيها. قال أبو عبد الرحمن: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. العلم يهتف بالعمل. ليست مشكلتنا العظمى في يوم من الأيام هي العلم. كلنا ذاك الذي عنده حد ضروري مما تعلمه في الصغر وفي الكبر، ولكن مشكلتنا في العمل الأدنى لما تعلمنا، إن المؤمنين هم أهل الاستجابة الحقة، وهم الذين إذا سمعوا داعي الله يقولون سمعنا وأطعنا، إنهم الذين يعرفون الحكم الشرعي ثم يبادرون إلى العمل بمقتضاه مهما خالف أهواءهم ورغباتهم. إن سبيل المؤمنين هو العمل، وإلا لم يكن للصحابة فضل عندما سكبوا أحب ما لديهم وهو الخمر، تشهد بذلك زقاق المدينة عندما أتاهم رسول الله ليبلغوه الرسالة الصادقة: انتهينا انتهينا. والله لم يتميز كبار هذه الأمة ولا أكابرها أو عظماؤها بكبير علم، مع أنهم كذاك، ولكن ميزتهم أعمال بها حقت كلمة الله عز وجل أنهم من أهل الخلود في الدنيا والآخرة. يقول رسول الهدى عليه الصلاة والسلام لأصحابه يوما: لو جعلنا هذا الباب للنساء. فيستجيب ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول نافع: فما دخل منه ابن عمر رضي الله تعالى عنه حتى مات. يطلب علي رضي الله تعالى عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما يخدمه، فيشير عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذكر والتسبيح، فيقول علي رضي الله عنه: فما تركتها بعد. قيل لعلي رضي الله عنه: ولا ليلة صفين يا أبا الحسن؟ قال: ولا ليلة صفين. أخذوا الإجابة كابرا عن كابر، فرسان صدق، إذا قالت الأفواه شيئا أجابتها الفعال. يحدث النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس قال: حدثني عنبسة بن أبي سفيان في مرضه الذي مات فيه بحديث يتسار إليه، قال: سمعت أم حبيبة رضي الله تعالى عنها تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بنى الله له بيتا في الجنة. قالت أم حبيبة: فما تركتهن منذ سمعتهن من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عنبسة: فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة. وقال عمرو بن أوس: ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة. وقال النعمان بن سالم: ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس. أخذوا الإجابة كابرا عن كابر، فرسان صدق، إذا قالت الأفواه شيئا أجابتها الفعال. يقول عمر بن عبد العزيز: ما كذبت منذ أن عرفت أن الكذب يشين صاحبه. ويقول البخاري رضي الله تعالى عنه: ما اغتبت مسلما منذ احتلمت وقد علمت أن الغيبة حرام. وقد روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نبئت أن بعض من يلقى في النار يتأذى أهل النار بريحه ونتنه، فيقال له، فيقول أهل النار له: ويلك، ما كنت تعمل، ما كنت تعمل في الدنيا ما يكفينا نحن فيه من الشر حتى ابترينا بك وبنتن ريحك. فيقول: كنت عالما فلم أنتفع بعلمي. تف على هذه الدنيا إن لم تكن مزادة تتزود بها لأخراك. والله ما كانت تغر من قبلنا، أفتغرك؟ لقد كانوا يقولون لها: غري غيرنا، غري غيرنا، وكانوا يسخرون من الشيطان حتى في السكرات الأخيرة عند الموت. يأتي الشيطان للإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل في سكرات موته، يقول له متحسرا: فتني يا أحيمد، ما ظفرت منك بشيء كما ظفرت منهم. فيقول الإمام رضي الله تعالى عنه: ليس بعد، ليس بعد. لم يكونوا يهبوا فرصة لبطال أن يكبت أعمارهم ويضيع أوقاتهم. ما هذه الدنيا إن لم تكن دار عمل واستجابة. يهتف رب العزة كل ليلة في السماء الدنيا، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ وبذا قس نفسك وغيرك باستجابة الداعي الكبير. يسألك الله في كتابه: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ لا لتقرضه السماع المبتور، بل العمل المبرور. وتسمع داعي الله يهيب بك باسم الخيرية، فيقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فلا أمر ولا نهي، ولكن رقاد سرمدي في رقادي، تطبع المنكرات من حولك، فلا تحرك ضمير النائمة وتقنن المواثيق الكافرة التي يضيق بها على شرعة ابن عبد الله، فلا تجد حراكا يقظا صادقا سليما، بل تهارش ثم انطفاء لنرميهم بسبابنا ثم ليسيروا بعدها بالإبل. تقرأ المسلمة ولا تخضعن بالقول، فتخضع بالقول، بل وتماكس بياع الحياة وتصايح في الرجال ولا تجد حرجا في مزاحمتهم بل ومسالعتهم ومعاكستهم. تقرأ المرأة المسلمة: قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن فلا تدني جلبابها. وتقرأ: وقرن في بيوتكن فتفر من بيتها. وتسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية فتكون كذلك. إذا أنت لم ينفعك علمك لم تجد سوى النار مثوى الخاسر المتهتك. يناديك ربك: يا أيها الذين آمنوا لتعمل مشرحة تختبر فيها قلبك. من أي شيء ركب قلبك بالله ليعرض هذا القلب عن ذاك النداء؟ ليست المسألة بكل هذه الاستحالة، ولن تحتاج لطاقة من طبي يفحص لك عن قياس سرعة الاستجابة في نفسك ويدلك على كيفية التحكم بالأوامر التي تأتيك. وما كانت هذه الأجيال ولا الأجيال اللاحقة ولا السابقة بحاجة لكل هذا الزخم من العلوم العظيمة قدر حاجتها لتطبيق الأوامر العليا من رب الجنة والناس. بل يكفيك قول الله عز وجل: وإن لم يكفك فلا كفاك شيء. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. لم يكن أبو بكر رضي الله تعالى عنه بحاجة إلى أن ينفذ قسمه الكبير حين أقسم بالله عز وجل، أقسم بالله: والله لا أنفق على مصطح بن أثاثة، حين قذف ابنته عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها في حادثة الإفك وكان قريبا له مسكينا. بل لما أنزل الله عز وجل قوله: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ لم يتردد ولم يكن بحاجة إلى تأويلها لينجو أبو بكر من حنثه، بل كان أول المسارعين لنزع فتيلة التكبر الشيطانية قائلا وسامعا: بلى والله إني لأحب أن يغفر لي. ثم يسارع في عود نفقته لمصطح: نفوس طابت وطاب أريجها فأريجها الأقوال والأفعال. أم كان أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه حين أخرج زوجته أم طلحة من حديقته بيرحاء لما سمع قول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، بحاجة لأن يسوف في قراره ويستغني عنه بأي مال يخرجه حتى ينال به وصف البر، كلا ورب بيرحاء. فلم يكونوا يتحججون بلولا أخرتنا إلى أجل قريب، بل كانوا يتمثلون: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أم كان عمر رضي الله تعالى عنه كما أخرج أحمد في مسنده حين قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب ليس فيه إلحاد ولا تهوك كالذي أسقم أنوفنا في عصرنا، وإنما كتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، أو كان عمر رضي الله تعالى عنه بحاجة إلى أخذ ورد مع رسول الله؟ كلا، بل كان الجواب على مقدار الخطر. أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية. أو كان عمر بحاجة إلى أن يعتذر ويتعذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يريد أن يعرف الشر؟ أم كان عذره لرسول الله أن: يا رسول الله لا تقم الوصاية على عقلي ولا تستخف بي، فعقلي له الأهلية الكبيرة في علم الصحيح من السقيم. كلا، فهذا العبقري الذي لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبقريا يفري فريا لم يكتب له الضمانة ألا يسقط في هوى الأشراك. كانوا يقولون سمعنا وأطعنا، وإن أعطيت فيه طويل باع، وقال الناس إنك قد علمت فلا تأمن سؤال الله عنه، بتوبيخ علمت فما عملت. وإن أعطيت فيه طويل باع، وقال الناس إنك قد علمت فلا تأمن سؤال الله عنه، بتوبيخ علمت فما عملت. إذا ما لم يفدك العلم شيئا فخير منه أن لو قد جهلت، إذا أرداك علمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما علمت. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن عمل لا يرفع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبيك وحبيبك وخليلك ومصطفاك ومجتباك محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن صحابته أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وأعلي راية الدين يا رب العالمين، وانصر عبادك المستضعفين في كل مكان،